19. عشية يوم سفري إلى الصين، اتصلت بنا هودان وأخبرتنا أنها كانت على وشك الولادة وسوف تبيت في إحدى المستشفيات. ولم يكن هذا من قبيل الصدفة أيضاً، بل كانت إشارة من القدر. كنت أشعر أنني منجذبة بشدة لذلك الكائن الصغير الذي كان على وشك أن يولد من علاقة حية وقوية للغاية، حتى ولو كانت تفصل بيننا مسافات بعيدة، ولم أكن قد رأيت بطنها وهي منتفخة قط. كان يوم 6 من آب أغسطس 2008، لم يكن ينقصني سوى ذلك الخبر كي أحرم من النوم تماماً. في تلك الليلة لم أستطع النوم، كانت مجرد فكرة الصعود على متن طائرة تؤلمني بشدة، وكان الذهاب بعيداً يخيفني أيضاً، إلى الشرق، إلى مكان قلما سمعت عنه وكنت أعرفه فقط من خلال نماذجه النمطية. كنت أتخيل أن الأشخاص هناك لديهم بشرة صفراء، ثم إنني لم أفهم أبداً كيف كانوا يستطيعون الرؤية من خلال تلك الشقوق التي كانت لديهم بدلاً من الأعين. بالإضافة إلى ذلك كانوا يتحركون بسرعة كبيرة، فكان الأمر يبدو مثل وضع القدم داخل عش نمل هائج. كنت خائفة، ولكن وأكثر من أي شيء كانت المسابقة تفزعني. كنت قد شاركت في العديد من السباقات، ولكني لم أشارك أبداً باستثناء سباق جيبوتي في سباق ذي أهمية حقيقية. لم أكن أعرف ما الذي كان ينتظرني، كيف كانت ستكون المتسابقات الأخريات. فكرت في الرياضيات الحقيقيات اللائي كنت أعتبرهن قدوتي، فكنت أشعر أنني غير مؤهلة بشكل كافي. لم يكن لدي حتى مدرب، من يدري فيما كان عبدي يفكر في تلك اللحظة وهو في فراشه. في صباح ذلك اليوم في المعسكر بدا لي أنه أكثر توتراً مني. هل كنت سأتمكن من الركض، أم كنت سأتعثر بعد الخطوة الأولى، أم كانت ستظل قدماي عالقتين عند مساند الأقدام فأتدحرج على الأرض مثل حزمة مترهلة من الكرشة أمام كاميرات العالم بأسره؟ وكم عدد الأشخاص الذين سيشاهدون وجهي؟ كان زاسان قد أخبرنا بأن عددهم قد يقارب 1,000,000,000 شخص من كافة بلدان العالم. 1,000,000,000 كان عدداً لم أكن قادرة على تخيله. عندما كنت أفكر في عدد كبير من المتفرجين، كنت أفكر في استاد جيبوتي ومدرجاته المليئة بالنساء والرجال والأطفال المحتفلين والمهللين من أجل السباقات، ولكن مخيلتي كانت تتوقف عند هذا الحد. كان عدد هؤلاء يبلغ 30,000 شخص ربما، أما 1,000,000,000، أي استاد هذا الذي يسع 1,000,000,000 شخص؟ كان التفكير في هذا يصيبني بالدوار، إلا أن أفكاري بعد ذلك كانت تقوم بجولة أخرى، وفي نهاية كل جولة كانت تتوقف عند صورة ابنة شقيقتي التي كانت في طريقها للخروج إلى هذا العالم، والتي كانت قد بدأت بالفعل تركل داخل بطن أمها كي تركض، وكل شيء كان يعود إلى هدوء الأحداث المألوفة والمعروفة. كل شيء كان سينتهي قريباً. الصين، دورة الألعاب الأولمبية، هذه الكلمة التي كان مجرد الاحتفاظ بها في رأسي يجعلني أنفجر. ما كان كل شيء ليدوم دوام الحلم. كنت سأعود إلى المنزل وأحتضن من جديد أمي وإخوتي، وأستأنف العدوى في ملعب المحبب والمتهالك كما كان الحال دائماً. في صباح اليوم التالي انطلقنا نحن الثلاثة، أنا وعبدي ونائب رئيس اللجنة الأولمبية دوران فرح. لم تسر الأمور كما كنت آمل بأن يخلصني شروق الشمس من مخاوفي. لا، كانت فكرة الهبوط في الصين تملأني بالأدرينالين، ولكن التفاصيل التي تخللت الرحلة كانت تهدئ من روعي. لم تكن الطائرة تخيفني فحسب، بل كانت تضعني في حالة من الاضطراب الذي كاد يصل بي لمرحلة الإغماء، ربما أيضاً لأنني لم أكن أتناول الطعام منذ أيام. عندما رآني في مقر اللجنة الأولمبية كل من عبدي وزاسان ودوران فرح، سألوني إذا كنت قد مرضت أو إذا كنت قد أصبت بالملاريا. كانت قواي قد خارت تماماً. أجبروني على شرب الماء والسكر وشراب محفز للطاقة. كانت معدتي مغلقة لدرجة أنني اضطررت للذهاب إلى الحمام كي أتقيأ تلك السوائل القليلة التي شربتها. في المطار بدلاً من أن تتحسن الأمور ازدادت سوءاً. لم أكن قد ذهبت إلى هناك قط. بالنسبة لي منذ أن ولدت كانت الطائرات تبدو وكأنها تنين يبحر في السماء مخلفاً وراءه ذيولاً بيضاء لا نهاية لها. لم يسبق لي مجرد التفكير في أنني يوماً ما سأصعد على متن إحداها، فما بالكم بأنني سأصعد بالفعل على متن إحداها وأنا لا أزال ابنة 17 للذهاب إلى بكين. ذهبنا إلى بوابة التفتيش نحمل معنا التصاريح الخاصة التي كانت اللجنة الأولمبية قد استخرجتها لنا بصعوبة كبيرة. لم يكن لدينا أنا وعبدي جوازات سفر، ذلك لأننا ولدنا والحرب دائرة. فأمام قذائف الهاون كان قدرنا أن نعيش مسجونين في أرضنا، أو بدلاً من ذلك أن نخوض مغامرة الرحلة. اندهشنا كثيراً عندما رأينا مجموعة صغيرة من المشجعين، 10 أو 15 في المجمل، يرتدون فوق جبهتهم عصابات رأس زرقاء اللون، عليها نجمة الصومال، يقفون هناك لوداعنا قبل الرحيل. من بعيد رفعنا أذرعنا وقلوبنا تخفق بشدة. استجمعت قواي من أجل التفتيش، وحاولت أن أبدو في صحة جيدة قدر الإمكان، إلا أنه بمجرد أن مر الضباط أخذت ساقاي ترتجفان لدرجة أنني أخذت أبحث عن شيء أتكئ عليه. أثناء الانتظار عند بوابة الصعود إلى الطائرة بقيت ثابتة في مكاني، جالسة فوق كراس صغيرة من المخمل الأحمر، بينما كان عبدي ودوران يبحثان عن ماكينات الكوكاكولا والقهوة. عندما نادوا على الركاب للصعود على متن الطائرة نظرا إلى بعضهما ثم هزا رأسيهما لكي يحملاني على متن الطائرة. أجبراني على ابتلاع قرص منوم مذاب في كوب من البلاستيك حصلوا عليه من الماكينة. وربما نمت كما كانت تنام ابنة شقيقتي التي لم تكن قد ولدت بعد. نمت نوما حقيقيا 12 ساعة متواصلة، بدأتها فور انتهاء الإقلاع. بدا البحر من أعلى كأنه معجزة وقد تفتح أسفل منا بشكل غير متوقع. أردت أن أحتويه في عناق بينما كانت الطائرة تمر وسط السحب. استطاع هذا المنظر أن يؤخر النوم لبضع دقائق، ثم استسلمت لقوة الدواء. باختصار كانت الرحلة أقل تعقيداً من المتوقع. لدى وصولنا إلى بكين كنت مفعمة بالحيوية. أخيراً كنا على الأرض، عاد كل شيء إلى طبيعته. كان المطار حديثاً للغاية وضخماً ومذهلاً. كان مصمماً بالكامل من الزجاج والفولاذ، ويمكن للمرء أن يرى نفسه في أي مكان، عكس ما كان عليه الحال في موغاديشيو، حيث كان يبدو وكأنه مقهى تاجري المصمم بالكامل من الخشب والصفائح المعدنية. كانت الأبواب الزجاجية تفتح تلقائياً وكانت تعكس صورة 3 أجسام، 2 يرتديان الزي الرياضي الأزرق والثالث يرتدي حلة داكنة، بينما كانوا لا يشعرون بالارتياح أمام كل ذلك القدر من التكنولوجيا. المصاعد والسلالم المتحركة والمطاعم ذات المقاعد الكبيرة اللامعة وشبكة اتصال إنترنت واي فاي ومحلات الكمبيوتر وكاميرات التصوير وكاميرات الفيديو. كنا نسير ببطء وسط بحر من أناس يركضون، أناس من الجنسيات جميعها ويتحدثون اللغات جميعها. كنا نشعر بعدم الارتياح أمام مثل هذه السرعة والحداثة. بدا الأمر كما لو أننا كنا نصل من حقبة جيولوجية أخرى. هل سيكون كل شيء بنفس تلك السرعة حتى منافساتي؟ وهل حقاً كنت بطيئة إلى هذا الحد كما كنت أشعر في داخلي؟ أم أنه كان مجرد انطباع وأنني فوق مضمار السباق سأكون مثل الأخريات، ربما كنت أحمل في عظامي بطء بلدي ولم أكن أبداً لأبلغ مستواهن. بمجرد أن خرجنا من مطار كابيتال، صدمتنا الروائح المختلفة تماماً عما كنت قد اعتدت عليه، كما لو أن الهواء أصبح أكثر عذوبة وكثافة في الوقت ذاته، أكثر رطوبة، كما لو كانوا ينشرون من مكان ما مسحوق السكر. كان يبدو لي أن السخام منتشر في كل مكان، ومن كل ركن تنبعث رائحة مختلفة للفحم. هيا عبدي وسامي تحركا، صاح دوران. ظللنا طوال الوقت متجمدين ننظر حولنا، أما هو فكان قد وقف في الطابور كي نستقل سيارة أجرة. كان يقف بجانب رجل هزيل وأصلع وقصير القامة أمام الصندوق المفتوح للسيارة الصفراء. لنذهب، قلنا في انسجام تام مثل سمكتين خارج الماء الكلمة نفسها في التوقيت نفسه. قفزنا داخل السيارة، أنا أولاً ثم عبدي من خلفي، ثم توجهنا إلى وسط المدينة. ناطحات السحاب، ناطحات السحاب في كل مكان، وكانت شاهقة الارتفاع لدرجة أننا لم نكن قادرين على رؤية قمتها من داخل السيارة. كانت أشعة الشمس الحارقة تنعكس فوق الأسطح الزجاجية والفولاذية بشكل غير طبيعي، حيث تعصر أعيننا وتثني أنظارنا. مرة أخرى كما حدث داخل الطائرة، كان تكييف الهواء قوياً للغاية لدرجة أننا شعرنا كما لو كنا داخل غرفة تبريد. في الخارج كان كل شيء جميلاً وضخماً. مررنا بجوار حوض الأسماك المكعب العملاق المليء بالماء والضوء. ظل عبدي صامتاً أشار إليه، ثم لم يتفوه بكلمة لدقائق كاملة، فقد كان يعتقد أن كل ذلك سحر. في الواقع كان الأمر يبدو كذلك، فقد كان عبارة عن مبنى زجاجي هائل مليء بالماء عن آخره، لكن الزجاج كان غير مرئي، وكانت المياه تبدو وكأنها تدعم نفسها بنفسها. ولكن، قال، نعم يا عزيزي عبدي، ألم تسمع عنه قط؟ بالتأكيد إنه ساحر مثل أشياء كثيرة هنا في الصين، ألم تسمع أبداً عن السحر الصيني؟ ما زحته، كان دوران يضحك وهو يسير أمامنا، أما عبدي فبدا وكأنه منوم مغناطيسياً، فقد ظل صامتاً. وصلنا بعد 20 دقيقة، كان الفندق أيضاً جميلاً للغاية، لا وجه للمقارنة بينه وبين فندق جيبوتي، أعمدة وأرضيات من الرخام، أبواب أوتوماتيكية، الغرفة كبيرة ونظيفة، كان يوجد تلفزيون وهاتف، أنعم سرير نمت عليه على الإطلاق، السجاد، دولاب لوضع أشياء القليلة داخله، أقمشة مختلفة الأحجام في الحمام، 2 من الأحواض الرائعة، رف ضخم، يوجد فوقه دهون وشامبو وبلسم من مختلف الأنواع، على الأرض المغطاة بالرخام، سجادة بألوان الشرق، وأخيراً حوض الاستحمام. بعد ظهر ذلك اليوم، كان كل شيء سيكون ملكاً لنا. كان دوران قد أوصانا فقط بعدم الابتعاد كثيراً، لكنني لم يكن لدي أدنى نية للخروج. لا يعقل أن أضحي بهذا الحمام الرائع مقابل أن أخرج للتنزه في المدينة. ملأت الحوض، كانت ملامسة الماء الدافئ تبعث شعوراً رائعاً، فقد كانت تحيطني من الاتجاهات جميعها وتداعبني بطريقة لا مثيل لها. المرة الأولى في حياتي التي أجلس فيها داخل حوض استحمام، على الفور غرقت الإثارة والأدرينالين والأفكار والمخاوف داخل تلك المياه، امتصها ذلك العناق الدافئ لتلك المياه. أعتقد أنني ظللت جالسة داخل هذا الحوض لمدة 2 ساعة على الأقل، ثم خرجت وشغلت التلفاز، قنوات صينية، قنوات أمريكية. كنت أجد صعوبة في فهم الإنجليزية على الرغم من أنني كنت قد درستها في المدرسة لسنوات. استلقيت على الفراش ممسكة بآلة التحكم عن بعد في يدي، أخذت أقلب القنوات إلى أن رأيت صور الأولمبياد على قناتي بي بي سي وسي إن إن، أنا أيضاً بالتحديد بعد 6 أيام فقط كنت سأظهر على تلك الشاشة. كان العالم بأسره سيشاهدني أركض، العالم بأسره كان سيقرأ وجهي كما كنت أفعل في تلك اللحظة مع باقي الرياضيين المتنافسين. لا ينبغي أن أكذب، قلت لنفسي، سيرى الناس ما أنت قادرة على فعله، سيراه العالم بأسره، مليار شخص. نهضت من الفراش وذهبت أمام المرآة التي كانت ممتدة من الأرض إلى السقف بجانب طاولة التلفاز. كنت نحيفة للغاية، كخيط من العشب حقاً. كانت ساقاي قد أصبحتا مثل ساقي أيل صغير، وكان أبي محقاً عندما كان يقول لي ذلك وأنا صغيرة: لم تقويا كثيراً منذ ذلك الحين. قمت بإعطاء تعبيرين أو 3 تعبيرات بوجهي. بينما كنت أقترب من المرآة، إرهاق ما بعد السباق، اللامبالاة أمام الكاميرا قبل البداية، الوجه المضطرب أثناء السباق، ثم انفجرت في الضحك بمفردي واستلقيت مجدداً. كدت أطير من السعادة. كان مساء ذلك اليوم رائعاً. كانت حياتي كلها أمامي مليئة ورائعة. كنت بطلة، وكان لدي من الوقت ما يكفي لإثبات ذلك. كنت مذنباً داخل نسيج مبطن بنجوم مضيئة بقوة. بعد 6 ساعات تقابلنا في بهو الفندق لتناول العشاء. كنت أشعر بالارتياح كما بدا لي الآخرون أيضاً. خرجنا ودخلنا في أول مطعم وجدناه. كان عبدي جائعاً كالأسد وكاد يأكل المنضدة، إلا أنه اضطر لأن يرضى بطبق الأرز المعتاد، فقد كان الطعام الصيني يثير شعوره بالقرف. بعد 2 يوم، يوم 8 من آب أغسطس، عقدت مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. الشعور بأنك ألقيت في عالم خيالي يسكنه 10,000 رياضي آخرين من 240 دول وهم يطوفون مرتدين الثياب التقليدية لبلادهم، كان ذلك الشعور بمثابة التجربة الأكثر إثارة في حياتي. كان كل وفد يدخل إلى الاستاد الأولمبي وفقاً للترتيب الأبجدي لاسم بلاده. عندما جاء دورنا كنا مبتهجين. كان الجمهور في الاستاد متحمساً للغاية، وكان لا يزال ولعاً بمراسم حفل الافتتاح. تتابع لا نهائي من الألعاب النارية الضخمة والألعاب الضوئية والرقصات والموسيقى والعروض الجماعية التي شارك فيها الآلاف من الراقصين وقارعي الطبول ومغني الأوبرا. كان احتفالاً، كانت بهجة للأعين وللآذان والروح، شعور لا يصدق بالغوص في قلب رقيق ملون يمثل الحب العالمي. تلك الألوان المختلفة ليست سوى قطع الثياب المختلفة المرقع بها نفس العالم. كان عبدي يتقدمنا جميعاً حاملاً علم بلادنا بفخر، عالياً مرتفعاً أزرق اللون كالسماء والبحر، في منتصفه نجمة بيضاء تشير إلى القبة الزرقاء، وأنا خلفه كنت أرتدي الثياب التقليدية لبلادنا، وتتدلى من رأس الضفائر الرفيعة الطويلة التي تم تحضيرها خصيصاً لأجل هذه المناسبة، وكنت أشعر أنني جميلة كما كنت يوم حفل زفاف هودان. قمنا بجولة حول الملعب ونحن نحيي 10,000 من المشجعين. كان الجميع يحبنا كما كنا نحب الجميع، وكنا نحب بلادنا أكثر من أي شيء آخر. في تلك الليلة وأنا في الفراش قلت لنفسي إن الحياة كانت قد منحتني أكثر مما كنت أستحق، لكنني كنت مخطئة. بعد 4 أيام في 12 من آب أغسطس ولدت منار. تلقيت اتصالاً من هودان في الفندق صباح ذلك اليوم. كانت في قمة السعادة. قالت إن منار كانت في صحة جيدة وإنها جميلة للغاية وإنها تشبهني تماماً، تشبهني عندما ولدت. كنت متشوقة لرؤيتها. صباح ذلك اليوم شعرت داخل قلبي أن تلك الطفلة كانت ستمثل الفرح في حياتي. كان يوم السباق الذي كنت سأشارك فيه 19 من آب أغسطس شديد الحرارة. في صباح ذلك اليوم كانوا قد أذاعوا في نشرة الأخبار أن ذلك اليوم سيكون من أكثر أيام العام حرارة، لكن لم تكن حرارة الجو تقلقني، فأنا معتادة عليها، لكن نسبة الرطوبة كانت مرتفعة للغاية، فقد كان ذلك الهواء يسلبني أنفاسي. كنت قد استيقظت مطمئنة ولدي رغبة شديدة في الركض. خلال تلك الأيام 13 كنت قد تدربت أنا وعبدي جيداً في قاعة للألعاب الرياضية المتاحة للفرق التي تحتاجها. كنت مفعمة بالطاقة والحيوية. بدأنا نسمع صخب المتفرجين في المدرجات من خارج الاستاد، كان يشبه أزيز ذبابة ضخمة في تصاعد. بينما كنا ندخل إلى مركز البناء الأولمبي الهائل، كنت سأشارك في سباق تصفيات مع إحدى البطلات المفضلات لدي، العداءة الجامايكية فيرونيكا كامبل براون، واحدة من أسرع الرياضيات في العالم. شعرت بالدوار ما إن عرفت بإمكانية رؤيتها، وليس فقط سماع اسمها في راديو ترانزستور في مقهى تاجيري كما كنا سنتنافس في السباق نفسه. ظللنا في الخارج عند جوانب مضمار السباق نستمتع بمشاهدة الرياضيين الآخرين الذين كانوا يتنافسون لمدة ساعتين كاملتين. كلما كنت أنظر إلى الآخرين كانت نسبة الأدرينالين ترتفع. كنت متشوقة للدخول إلى مضمار السباق. كانت المدرجات كبيرة للغاية، كما كان هناك عدد كبير من الجمهور، عدد لا حصر له من الألوان والمعزوفات المختلفة وأصوات المتفرجين والأجواق واللافتات بكل لغات العالم. في ذلك اليوم كان يبدو أن عدد الجمهور يفوق عدد من أتوا لمتابعة حفل الافتتاح. كان مبهجاً أن تتمكن من متابعة هذا المشهد وأنت أحد أبطاله. كان هناك العداؤون ورماة الرمح ولاعب الوثب العالي والقفز بالزانة، لاعبون يرتدون زي بلادهم، ولاعبون آخرون جاهزون للمنافسة. كل 15 دقيقة كان يتم عزف النشيد الوطني لبلد مختلف، وأثناء ذلك كانت كل الأشياء تتداخل مثل قوس قزح ضخم. أنا وعبدي كنا جالسين على الجانب على الأرض عند حافة مضمار السباق. كان يمر أمامنا عمالقة ألمان ذو بشرة شقراء يرتدون زياً رياضياً أسود، وإيطاليون يرتدون الزي الأزرق، وإنجليز يرتدون قمصاناً بيضاء وزرقاء، ثم أمريكيون يرتدون ثياباً لونها أزرق وأحمر، وكنديون يرتدون ثياباً حمراء، وبرتغاليون يرتدون ثياباً خضراء. مثاليون يتمتعون بطول القامة والعضلات المنحوتة، تلمع أجسادهم بفعل الكريمات والأدرينالين. في كل مكان حولنا كانت تنتشر كاميرات التلفزيون والمصورون الذين يحملون آلات طويلة تشبه بنادق الميليشيات. صحفيون كانوا ينقضون مثل الصقور ممسكين بالميكروفونات في أيديهم مكتوب عليها أسماء الجهات الإعلامية المختلفة التي ينتمون إليها. عندما كانوا يقابلوننا كانوا يتطلعون في وجوهنا كي يفهموا من نحن، ثم كانوا يكملون طريقهم دون أن يقولوا جملة واحدة أو يطرحون سؤالاً واحداً. بين الحين والآخر كانوا يبتسمون ابتسامة شفقة أو تحفيز عندما يدركون من ألوان ثيابنا أننا كنا صوماليين. لم نكن نجوماً، ثم دخلنا مجدداً عندما نادوا على المشاركين في سباق تصفيات العدو لمسافة 200 متر. بينما كنت أسير داخل النفق المؤدي إلى الاستاد من الداخل، بدا لي وكأنني لمحت بطرف عيني رياضياً إنجليزياً يرتدي زياً رياضياً ذا لون أزرق وأبيض وأحمر ذا وجه معروف. استدرت كي أرى بشكل أفضل وقفزت داخل أعماق قلبي. على بعد 50 متراً مني وسط الميدان الأخضر كان محمد فرح. كان يقف قرب أحد العدائين الذي كان على وشك المشاركة في سباق 400 متر متتابع. كان ذلك العداء جالساً على الأرض يقوم بالإحماء اللازم للعضلات، وكان محمد واقفاً على قدميه يتحدث إليه. كانت هيئته تشبه هيئة الظباء، ثم ضحكا سوياً، وفجأة شعرت أن ركبتي أصبحتا لينتين، كما راودتني نفسي بأن أركض نحوه لأخبره من أنا وأقص عليه حكاية الصورة المتهالكة التي كنت أحتفظ بها بجوار فراشي منذ 10 سنوات. لكنني ترددت كثيراً لأن دوران أمسكني من إحدى مرفقي واقتادني إلى الداخل، فقد كانوا ينادون علينا للدخول إلى غرف خلع الملابس. هيا، حان دورك يا سامية، هذا ما قاله دوران الذي أيقظتني كلماته من حلم اليقظة هذا. كان لدي 30 دقيقة، حانت لحظة التركيز قبل انطلاق السباق. كان علي أن أمحو محمد فرح من رأسي وأفكر في السباق فقط. كنت وحدي، استلقيت على سرير صغير للتدليك في منتصف غرفة خلع الملابس، أغمضت عيني وأوهمت نفسي بأنني كنت مستلقية فوق عشب استاد مقديشيو. حاولت التغلب على الشعور بالتوتر، وفجأة كأن الوقت مضى في ثانية واحدة، سمعت أحدا يطرق الباب برفق. كان دوران، وكانت قد حانت اللحظة. خارج غرفة خلع الملابس، بينما كنا نبدأ في التجمع في الممر، نظرت إلى نفسي كيف كنت أبدو مختلفة عن الآخرين. كانت جدران ذلك النفق المؤدي إلى مضمار السباق مغطاة بالمرايا، فكانت صورنا توضح هيئاتنا في تلك اللحظة بشكل واضح للغاية، جعلني غير قادرة على عدم ملاحظتها. كانت ساقاي مقارنة بسيقان المنافسات الأخريات تبدوان مثل فرعين جافين، كانتا مستقيمتين بلا عضلات، لم تكن تحتويان على تلك النتوءات التي كنت أراها في سيقان المنافسات الأخريات. لم يكن لدي عضلات فخذ أمامية ولا عضلات الساق، كما لم تكن لدي العضلات الدالية ولا العضلة شبه المنحرفة ولا العضلة ذات الرأسين. بدت المتسابقات الأخريات أكثر ثقافة مني، فقد كانت سيقانهن وأكتافهن ممتلئة وعضلات سيقانهن مشدودة لأقصى درجة. الأمر لا يكمن فقط في أنه لم يكن لدي الوسائل اللازمة لتطويرها، أعني عضلاتي، ولكني لم يكن لدي مدرب، كما لم يكن لدي ما يكفي من الغذاء. اللهم إلا ما كانت تستطيع أمي أن توفره لنا، أنجير وماء أو أرز وكرنب مسلوق. كنت أقصر المتسابقات قامة وأكثرهن نحافة وأصغرهن بنية، هذا ما كشفت لي تلك المرآة القاسية قبل بداية السباق. بالإضافة إلى ذلك، كنا يرتدين بالذات مزينة ورائعة كانت تعكس ألوان أعلام بلدانهن. كنا يرتدين قمصانا دون أكمام وسراويل قصيرة مصنوعة من أقمشة متطورة تلتصق بالجسد بقوة. أما أنا فكنت أرتدي بزة الرياضية المعتادة التي تجلب لي الحظ، قميصاً أبيض كانت أمي قد غسلته قبل أسبوع من سفري، والذي كنت قد وضعته بعناية في الجزء السفلي من الحقيبة. كانت لا تزال تنبعث منه رائحة الصابون المختلطة برائحة الرماد. كان البنطال الأسود الضيق الذي أرتدي يصل إلى أسفل الركبة، وفي رأسي العصابة البيضاء هدية أبي منذ 10 سنوات، والتي كنت أحملها معي دائماً في كل سباق حتى ذلك اليوم. لم تكن تحدق في أي من المتسابقات الأخريات، كنا يركزن بشكل كامل. كان يجب علي أن أركز بالقدر نفسه، لكن كل شيء كان مختلفاً عما تعودت عليه. كان يبدو لي وكأنني في موقف غير حقيقي، كما لو أنني كنت في حلم. الكاميرات، الصحفيون، المدرجات الممتلئة على آخرها بالمتفرجين، ذلك الضجيج المستمر الذي يكاد يخرق الآذان كي يسمعه الآخرون، الرياضيات من جميع أنحاء العالم، روائح مزيلات العرق التي كنا يستخدمنها، كل هذه الأشياء أمام عيني بالقرب مني. فيرونيكا كامبل براون، كان كل شيء ببساطة لا يصدق. في تلك اللحظة تذكرت محمد فرح، أحد أبناء بلدي الذي يشعر بارتياح شديد في وسط الميدان، يضحك على الطريقة الإنجليزية، بينما كان يحفز أحد الرياضيين ذوي البشرة البيضاء عكس تماماً، ذهب إلى إنجلترا عندما كان يبلغ من العمر 9 أعوام، لم يكن خياره، إذ وصل هناك برفقة عائلته. أما أنا كنت بنت 17، وكانت هذه المرة الثانية التي أسافر فيها خارج بلادي، وأول مرة أسافر فيها خارج قارتي. المرة الأولى التي أقف فيها وسط كل هذا العدد من الأشخاص ذوي البشرة البيضاء، ومن الأوروبيين والأمريكيين والصينيين، كنت محظوظة. للحظة رأيت من جديد وجه محمد مسترخياً وهادئاً ومطمئناً. ظننت أنه ربما كان قد حصل على ميزات لم أكن لأستطيع الحصول عليها، ثم قلت لنفسي إن هذا هراء، وإنني كنت سوف أصل إلى حيث كان هو. بعد 5 دقائق طويلة للغاية نادوا علينا، فخرجنا وسط أجواء حماسية من التصفيق الحاد كان موجهاً بالمجمل إلى كامبل براون. كانت الرطوبة عالية للغاية تجعل ملعب الترتان يبرق من بعيد. كان المضمار المعتاد نفسه، الطول نفسه، لكنه كان يبدو لي وكأنه أكبر من ذلك بكثير. بدا طوله ضعف الطول المعتاد، بل بدا أنه لا نهاية له. مررت أمام فيرونيكا كامبل براون، فائقة الجمال، مثالية، أمارة كالتمثال، ينبعث منها عطر كالنجمات. أي العطور كانت تستخدم؟ حين رأيت ساقيها فكرت أنهما مصدر قوتها. كنت في الحارة الثانية الأكثر قرباً من أرضية الملعب. إلى يساري كانت الحارة الأولى خاوية، أما على يميني فقد كانت هناك شينيكو فيركسون، تلك التي كان الجميع يعتقد أنها واعدة ترجع أصولها إلى جزر الباهاما. وفي الحارة الرابعة كانت تقف الكندية أدريان باور، التي كانت أيضاً من أكثر المنافسات تميزاً. أثناء تلك اللحظات الطويلة حاولت أن أفعل الشيء الوحيد الذي كان يجب علي القيام به، عدم التفكير في أي شيء من شأنه تشتيت تركيزي. جلست على عقبي، ثبتت قدمي عند المساند عند نقطة الانطلاق اليمنى واليسرى، متظاهرة أنني كنت بمفردي وأنني كنت في استاد كونز أتدرب مع عبدي، أو في فناء المنزل مع علي الذي كان يراقب قدمي عند المساند التي كان أبي قد صممها بصناديق الفاكهة. كنت أنا الوحيدة الموجودة وأمام 200 متر من الترتان. جثوت على ركبتي، فتحت أصابع يدي جيداً فوق الخط الأبيض الذي يمثل نقطة الانطلاق كما علمني علي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. أعدد أصابعي كي أبقى محافظة على تركيزي أثناء الانتظار. فكرت في أبي لجلب الحظ، ثم كما لو أنني داخل فقاعة لا نهاية لها انتظرت إشارة البدء. بوم، المسدس، صخب الجمهور. انطلقت المتسابقات الأخريات كالغزلان، كاليعسوب أو الطنان بسرعة كبيرة. تركنا مساند الأقدام دون حتى أن أدرك ذلك. أدركت أنني سوف أخسر السباق منذ اللحظة الأولى. مع كل خطوة كانت المسافة تزداد بيني وبين المجموعة. كانت المتسابقات يخترقن الهواء ويبدون من الخلف وكأنهن مهور تتقدم وسط الرياح. واصلت العدو، رفعت رأسي وبذلت قصارى جهدي. كنت لا أزال عند المنحنى بينما كانت المتسابقات الأخريات يستردن أنفاسهن بعد عبور خط النهاية. ركضت النصف الثاني من السباق وحدي، ولكن في 50 مترا الأخيرة حدث شيء غير متوقع. وقف جزء من الجمهور وبدأ في التصفيق في تناغم، كانوا يحفزونني، كانوا يهتفون باسمي، كانوا يشجعونني. كان ذلك مشابهاً لما حدث في أول انتصار لي في استاد كونز، لكن هذه المرة كان الضجيج يصم الآذان. وددت ألا يفعلوا ذلك، ألا يدركوا أنني كنت متأخرة إلى هذا الحد. عبرت خط النهاية بعد 10 ثوان تقريباً بعد الأولى، فيرونيكا كامبل براون. عشر ثوان مدة طويلة للغاية. لم أشعر بالخجل على أي حال، إنما شعرت بالفخر تجاه بلدي، شعور لحظي تملكني. بمجرد أن عبرت خط النهاية، واصل الجمهور التصفيق بينما كانت كامبل براون تحيي الجمهور وتدلي بتصريحات صحفية متتالية وسط سرب من الصحفيين. في صمت قمت بأداء الدورة الشرفية حول الملعب، مرتدية حول رقبتي علم الصومال دون ضجيج، ربما أيضاً دون أن يلاحظني أحد. أثناء ذلك كنت أبحث بعيني عن محمد فرح وسط الميدان، لم يكن موجوداً. نظرت جيداً في كل مكان حولي، لم أكن أراه في أي مكان، ربما كان قد عاد إلى غرفة خلع الملابس، فقد اختفى وسط جولات لا نهائية في الاستاد الأولمبي. كان كل شيء قد انتهى حقاً. هكذا كما جاء ترتيبي في السباق، تركت كل شيء وراء ظهري. كنت آخر من عبر خط النهاية، ورغم ذلك فقد حدث شيء لا يصدق. لم يمض من الوقت أكثر من 10 دقائق وإذا بي محاطة من جميع الجهات بالصحفيين من جميع أنحاء العالم. الفتاة ابنة 17 النحيفة كالمسمار التي تأتي من بلد تعيش حالة حرب دون ملعب أو مدرب، تلك الفتاة التي تقاتل بكل ما أوتيت من قوة لتحصد المركز الأخير، قصة مثالية تناسب الذوق الغربي. أمر أدركته ذلك اليوم، لم يجل بخاطري فكرة كهذه. لم يرق لي ذلك، أجبت الصحفيين أنني كنت أفضل أن يصفق لي الجمهور إذا حققت المركز الأول وليس الأخير، ولكنني حصلت على ابتسامة من الحنان الممزوج بالشفقة. يوماً ما سوف أريهم من هي سامية بحق. في غرفة خلع الملابس تحت دش شديد البرودة، أقسمت لنفسي أنني كنت سوف أصل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012 مستعدة بنفس درجة استعداد كامبل براون، عضلاتي في مكانها، وقلبي كبير وقوي مثل الثور. في عام 2012 كنت سوف أفوز من أجل بلدي ومن أجل نفسي.